إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه ذكريات عند الكعبة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يأخذ بنواصينا إليه دائما أبدا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في الحجر كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سئل أخبرنا بأشد ما رأيت، بأشد ما نال المشركين، بأشد ما نال المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله تعالى عنه: بينما رسول الله في الحجر، أي في حجر الكعبة صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط الكافر الفاجر ووضع وأخذ ثوبا وخنق رسول الله به خنقا شديدا، قال: فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يدفعه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكذلك ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة، فقال أبو جهل لعنة الله عليه لأصحابه: أيكم يعمد إلى سلى جزور بني فلان ذبح بالأمس فيضعه على بين كتفي محمد إذا سجد؟ فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط الكافر الفاجر، وجاء بسلى الجزور ووضعه بين كتفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو ساجد، فأطال السجود صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إنسان إلى فاطمة فأخبرها وهي صغيرة جويرية، فأقبلت على قريش تسبهم وتشتمهم، وإذا برسول الله ينهي صلاته ويرفع يديه إلى الله جل جلاله قائلا: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وعليك بعقبة بن أبي معيط. وجعل يعدد ستة أو سبعة من أكابر مجرمي مكة، فإذا بهم جميعا يقتلون يوم بدر ويلقون في بئر خبيث مخبث. أيها الأحبة الكرام، صبر وبذل لله تعالى والعاقبة للتقوى. هكذا أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، ولكنه لما كان معه ربه ويعلم أنه على عقيدة صحيحة جاءت من السماء وعلى دين قويم أرسله ربه تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، واستمسك بهدي ربه وصبر وثبت عليه، وعلم أنه ما من هدى إلا وله أعداء، بل إن الناس من طبيعتهم أن يعادون أهل الهدى وأن يعادون أهل الخير والبر والإحسان، وأشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، فلما صبر عليه الصلاة والسلام واستمسك بهدي ربه أعلاه ربه على كل من نوأه، وأظهر الله دينه ورفع الله تعالى كلمته، ليعلم الناس جميعا أن هذا التمكين الذي ينشدونه لا بد له من بذل وصبر واحتساب. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه لاقى أشد البلاء، وكذلك إخوانه الصحابة رضي الله تعالى عنه. روى الإمام مسلم في صحيحه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: قال أبو جهل يوما لأصحابه: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني أيسجد لربه عند الكعبة وأنتم ترونه وتشاهدونه؟ قالوا: نعم والله إنه يفعل ذلك. قال: والله لو رأيته لأطأن على عنقه بقدمي. فإذا به يرى رسول الله بعد ذلك يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا الشقي يأتي يزعم أنه يفعل ما أقسم عليه، يريد أن يطأ على عنق الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: فما فجأ أصحابه منه إلا وهو يرجع بظهره إلى الوراء ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك؟ قال: والله إن بيني وبينه خندقا من نار وأهوالا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذا الشقي قوله تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقبلها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يأتي نصر الله تعالى. إذا انتفت الأسباب كلها وبذل المرء ما في وسعه نصرا لدين ربه وهو واثق من دفاع ربه ونصره عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيا أيها الأحبة الكرام، عبر وعظات تضيء لك طريقك بإذن الله تعالى. هذا رسول الله، وفي ذلك الوقت كانت الدنيا تموج بالكفر موجا، والناس يعيشون في ضلال وتيه، ورغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام ثابتا على دينه القويم، معتصما بربه الكريم جل جلاله، ويعلم أن الله تعالى يدافع عنه. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فإذا كان العبد لا حول له ولا قوة، ولكنه معتصم بكتاب الله ومعتصم بسنة رسوله ويتواصى مع إخوانه بالحق، فإذا انتفت أسباب القوة من بين أيديهم فإن الله تعالى هو القوي. إن الله هو سبحانه جل جلاله ذو القوة المتين، وهو الذي يدافع عن أوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فيعلي عباده وينصر أحبابه ويذهب بكلمة أعدائهم مهما علوا ومهما طغوا. وصدق ربنا تعالى حيث قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فأيها الأحبة الكرام، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه لما أنزل الله على حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أبر من عرفت الدنيا كلها بتمامها، فنادى: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة عمة رسول الله، عفوا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، اعملي، لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. عليه الصلاة وأتم السلام. هكذا صلى الله عليه وسلم أنذر الناس كلهم، واعتنى بخاصة نفسه، اعتنى بالأقربين، بلغهم دعوته وأخبرهم رسالته وأوصل إليهم الهدى. فمن كتب الله له تعالى في الهداية في الأزل اهتدى وسلك سبيله صلى الله عليه وسلم، ومن كتب الله عليه الغواية وحقت عليه كلمة ربك عاد الرسالة وعاد الشرع الحنيف، وكتب الله عليه الضلالة وختم له بالكفر والنار والعياذ بالله. هذا يدلك أن العبد منا لا بد أن يعتني بأقربائه ويعتني بخاصة نفسه. عليك أن تدل أبنائك على الخير وتذكرهم بالله تعالى، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتعتني بذلك أشد الاعتناء. تعتني بزوجتك ووالديك وإخوانك وأخواتك وأبنائك وبناتك، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، والهدى من عند الله، وتسلك السبيل الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، وكذلك السبيل الذي سلكه إخوانه الصحابة من بعده وساروا على هدي نبيهم عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه له موقف عند الكعبة جليل، وهو أول من جهر بالقرآن الكريم عند الكعبة. تحدث أصحاب النبي يوما فقالوا: إن هؤلاء المشركون لم يسمعوا القرآن قط، فنريد رجل منا يسمعهم كلام الله. فقال ابن مسعود: أنا أسمعهم القرآن. قالوا: لا، إنا نخاف عليك منهم، إننا نريد رجلا له عشيرة، يعني له أهل وقوة يمنعونه. فقال: دعوني فإن الله سيمنعني منهم. قال: فقام ابن مسعود، وكان رضي الله عنه ضعيف البنية جدا، قصير القامة، نحيف البدن، لكنها أبدان والله أعظم وأثقل من الجبال في موازين رب العالمين سبحانه. قال عنه رسولنا كما نعلم جميعا: ساقه عليه رضوان الله تعالى في الجنة في الميزان أثقل قالوا عند الله من جبل أحد رضي الله تعالى عنه. فقام ابن مسعود في ثبات عظيم ورغبة في الأجر وصبر واحتساب تلا عليهم سورة الرحمن والقوم جلوس حول الكعبة، فقالوا ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا إنه يقرأ بعض القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه ضربا عظيما، فرجع بعد ذلك إلى أصحابه فقالوا والله هذا الذي كنا نخاف عليك. قال والله ما كان أعداء الله أحقر ولا أذل ولا أهون عندي منهم من الآن، ولو شئتم لغاديتم بمثلها في الغد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهكذا أيها السعيد، أنت تحمل دينا عظيما وشريعة مباركة طريقها مليء بالأشواك، لكن والله يا إخواني عاقبة هذا الطريق أحلى من العسل، بل لا يوجد شيء أبدا يشبه هذه العاقبة. إنها الرضوان من رب العالمين، وإنها الجنان، وإنها الراحة من كل نكد وتعب وهم. لا مرض في تلك الحياة الكريمة التي تلقاها عند ربك إذا توفاك ربك وعنك راض، لا هم تحمله بين جنبيك، ولا تغيير لخاطر في طرفة عين من الزمان، ولا مرض، ولا خوف من تقدم السن، ولا موت، بل خلود بلا موت، أبد الآباد في نعيم مقيم ما أعظمه. إن هذه الرواية العظيمة الثابتة في صحيح الإمام البخاري في قول النبي في قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، هناك رواية أخرى في مسند الإمام أحمد أن رسول الله لما أنزل عليه هذه الآية الجليلة وأنذر عشيرتك الأقربين، قام وجعل ينادي يا معشر قريش، ونادى وصباحاه، فاجتمع الناس جميعا إليه، والذي لا يستطيع أن يأتي يرسل رسولا انظر من خبر. فلما اجتمعوا جميعا قال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي أو خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم والله ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أبو لهب الكافر المجرم تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وقال أهل العلم من أهل التفسير إن نزول هذه الآية في حياة أبي لهب وعيشه مدة طويلة بعد نزولها لهو من المعجزات الباهرات التي تدل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو كان حاشاه عليه الصلاة والسلام ليس بصادق لقال أبو لهب أنا أثبت لكم عدم صدقه، وها أنا أؤمن أن به، وحتى ولو كان كذبا، ولكن أنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وحكم الله تعالى عليه بالخسران وبالهلاك وبأنه من أهل النار. أيها الأحبة الكرام، كذلك خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، ثبت الحديث عنه في الصحيح قال أتيت رسول الله ومتوسد برده في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني من العذاب والضيق والهم العظيم. فجلس صلى الله عليه وسلم ثم قال والله لقد كان في من كان قبلكم من يؤتى فيوضع المنشار على بفرق رأسه فيشق باثنين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. أيها الأحبة الكرام، والله ليعلي الله دينه ويعلي الله عباده ويظهر الله كلمته، وجرت سنة الله تعالى في كل قرية أكابر مجرمين، كما قال ربنا تعالى: يصد عن دين ربهم ويحارب أولياء الله ولكن العاقبة للتقوى. وما على السادة الكرام الذين يريدون أن يسيروا على هدي رسول الله ويبتغوا الأجر من الله تعالى إلا أن يتلمسوا سنته ويتلمسوا عقيدته ويقفوا أثره ويسيروا على سيره ويعلموا أن الهدى كل الهدى في هديه، وأن السعادة كل السعادة في منهجه، وأن كل من ابتدع بدعا خالف فيها طريق رسول الله لم يصل إلى الغاية المرجوة ولم يجني أبدا ثمرة تطيب له، إنما يجني عاقبة مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الثبات على دينه، ونسأله أن يعلي دينه وعباده، وأن يوفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن الضعيف أو المستضعف يأتي له يوم يعليه ربه ما دام على هدي الله يسير. إن بلالا رضي الله تعالى عن بلال كان يعذب في أرجاء مكة، وكان يعذب في نحر الظهيرة، ويعذب عذابا لا تطيقه الجبال، ورغم ذلك كان ثابتا على دين ربه، وهانت عليه نفسه في ذات الله، وكان يعذب وهو يقول: أحد أحد، وكان يقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لها منهم، هي أغيظ لهم منها لقلتها. أحد أحد، رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، دارت الأيام سريعا، ونبينا صلى الله عليه وسلم مكنه ربه تعالى وفتح مكة شرفها الله، وإذا به يقول: يا بلال، لما حان وقت الظهر اصعد على الكعبة ونادي بالصلاة. فيصعد بلال ذلكم العبد الحبشي الذي كان مهانا في مكة، وكان يعذب أسياده أشد العذاب، وإذا به ينادي بأعلى صوته: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، بصوت ما سمعت الدنيا أعذب من صوته الكريم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا بعتاب بن أسيد، وكان مشركا، وجلس مع الحارث بن هشام، وأيضا كان إذ ذاك مشرك، وجلس معهم أبو سفيان صخر بن حرب، ولم يسلم إلا منذ يوم واحد. ف فجلسوا فقال عتاب: والله لقد أكرم الله أسيدا أو أسيدا والده أن توفي قبل أن يسمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. ثم قال الحارث بن هشام: والله لو أنا أعلم أنه على الحق لاتبعته. يقول يعني والله لو أعلم أن محمدا حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما أنا والله لا أنطق بكلمة، أخاف لو نطقت بشيء تخبر عني هذه الحصباء أي الحصى. فأخبر الله نبيه بقيلهم فجاء إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقال عتاب والحارث: نشهد أنك رسول الله، والله ما كان معنا أحد حتى يخبرك فنقول بأنه أخبرك بشيء. فإذا بهم يسلمان. أيها الأحبة الكرام، بلال يرفعه الله رفعة عظيمة عالية، وهكذا عند الكعبة تجتمع القلوب وتجتمع الأفئدة. وما أجمل وأطيب قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد الكعبة أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ما أعظم هذه البركات، وأجمل أن يجتمع المسلمون حول الكعبة. إنك إذا دخلت هذا المسجد المبارك المسجد الحرام ترى نور السنة ونور النبوة وجمال الشرع المبارك، ترى المسلمين جميعا من المشارق والمغارب، تراهم أبيضا وأسود، عربي وأعجمي، كلهم إخوة جمع بينهم الدين. هذه العقيدة العظيمة التي جمعت بين الغني والفقير وبين الرئيس والمرؤوس وجعلتهم إخوانا متحابين. ترى علامات الحب والمودة بادية على الجميع، والكل عنده انشراح صدر ورضا، لأن الله تبارك وتعالى كساه نورا من نوره ورضا من عنده، لأنه جاء إلى الله رب العالمين في بيته، في بيت الملك ملك الملوك سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. وإن من أعظم ما يلفت نظرك أنك ترى أهل السنة وترى أيضا أهل البدع، الكل يستقبل القبلة جمعتهم. دل ذلك على أن هذا الدين دين عظيم يحوي ويجمع أبناءه تحته. وإن أعظم الناس قصدا وأعظمهم أجرا لا شك أنهم هم أهل السنة، ولكن من أهل البدع من لا يخرج من الإسلام ببدعته، فمثل هذا ينبغي عليك أن تتلطف معه وأن ترفق به وأن تبلغه الدعوة كما أمر الله وأمر رسوله. لأن كثيرا من الشباب إذا رأى أي إنسان ابتدع شيئا في الدين يشتد وكأنه كفر بالله العظيم، ولعله يكفره بمثل هذه البدعة، وأمرها أهون من ذلك بكثير. ولا شك أن أمر البدع خطير في دين الله تعالى. والسعيد أسعد الناس في الدنيا من هداه ربه لعقيدة السلف الصالح ووفقه للاستمساك بالسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نسأل الله الواحد الأحد أن يجمعنا جميعا حول الكعبة المشرفة إخوة أحبة كرام يرجون وجه ربهم ويخافون عذابه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا دائما أبدا لطاعته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم يسر لنا الهدى يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم احفظ قطر وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظها من كل سوء ومكروه يا كريم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح لنا سرنا وعلانيتنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا جميعا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين على أحسن حال وأكمل إيمان، واجعله شهر عز للإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، وجنبنا الزلل يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.